هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا لازم محرما لا لازم محرما لزوجته زوج الأخت ونحوه كذلك العمة لا تكون عمة التي يحرم عليه إن كان مع البنت فإن ذلك بينهما وهذا كذا خلفها إنما هذا حين وقع فلا في محرم زوج أختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس محارمة للزوجة المحرمة لأنهن محرمات عليه فإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز لهم النكاح بعد العدة. والحاصل من بعض النساء تتساهل وقع بعض النساء مع زوج أختها وتتساهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز. فإن المرأة تتساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خالق لأنه نحن أبوه ولده هو محارم. أما أخو الزوج وعم الزوج وأم عم الزوج وخال الزوج فليس محارم. وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس محارم. من أحرم زوج بنتها زوج بنتها زوج أمها هذا هو محارم. أما زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها فليس محارم. يجب الحجاب والتحرك وعدم الحرم. بعض الناس ينسبوا كلام الى الشافعي على ان اخو الزوجه محرم لاختيار. بعض الناس ينسبوا كلام الى الشافعي على ان اخو الزوجه محرم لاختيار. الزوج؟ اي اخو الزوجه. اذا رجل متزوج على امراه لا اخت يصير محرم لها. الزوج يصير محرم لها؟ اي لا لا لا الشافعي ولا محرم لها ليس محرم لها. لا شافي ولا غرام جميع المسلمين لا يكون زوج الأخت محرم لها ولا رحم لعمل بها ولا غرام لأن هذا حين الوقت مو حين المبعد.